الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله في منظومته على الورقات، بعد أن انتهى من الكلام عن مراتب الإدراك، فذكر حد العلم والجهل بنوعيه، وحد الظن والوهم والشك، قال رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان حد أصول الفقه باعتبار مفرديه، فتكلم عن معنى الأصول في اللغة والاصطلاح ومعنى الفقه في اللغة والاصطلاح، قال: هاك أصول الفقه. ما معنى هاك؟ أين أهل اللغة؟ ها؟ ها؟ اسم إشارة؟ لا، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، ولذلك ما بعدها منصوب على المفعولية، قال: هاك أصول الفقه، يعني خذ أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه كالمعتبر. فقال: هاك أصول الفقه، فعرفه باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن. ما معنى أصول الفقه كعلم وكفن؟ فقال: للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة. فأصول الفقه مدارها على ماذا؟ أو أصول الفقه كعلم مداره على بيان طرق الفقه، طرق الفقه المجملة، طرق الفقه المجملة، وبيان أدلة الفقه الكلية، يعني ما معنى الكتاب وما حجية الكتاب، ما معنى السنة وما حجية السنة، ما معنى الأمر وما حجية الأمر، وما صيغ الأمر، ما معنى النهي، ما معنى العام، وما الألفاظ التي تدل على العموم، ما معنى القياس وما حجية القياس، وما أنواع القياس، وأيها معمول به وأيها غير معمول به. هذا الذي يتحدث فيه الأصولي، وهذا الذي يندرج تحت هذا العلم، علم أصول الفقه، لا يتكلم في الجزئيات والأحكام الفرعية، لأن هذا من اختصاص من؟ الفقيه، وليس من اختصاص الأصولي. الفقيه إذا سئل ما حكم الصلاة يقول: الصلاة واجبة. ما الدليل على وجوب الصلاة؟ قال تعالى: وأقيموا الصلاة. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فقوله كتبهن من ألفاظ الإيجاب، فدل ذلك على أن الصلوات الخمس واجبة. فالفقيه يتكلم في مسألة جزئية، وأما الأصولي فلا يأتي بالمسألة الجزئية إلا على سبيل التمثيل. فإذا قال: إن الأمر يقتضي الوجوب، إن الأمر يقتضي الوجوب، طب ما الدليل على أن الأمر يقتضي الوجوب؟ يقول: مثال ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فهذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فلا يأتي بالمثال إلا على سبيل ماذا؟ التمثيل. وإلا فإنه يتكلم في حجية الأدلة الكلية وكيفية الاستنباط منها، كيفية الاستنباط منها. ولذلك قال: فالمعتبر في ذاك، يعني في هذا المعنى، في معنى أصول الفقه، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، أعني المجملة لا التفصيلية، كالأمر أو كالنهي للمفصل، الكاف للتمثيل، كمثل ماذا؟ قال: كالأمر. فهو يتكلم في حد الأمر، ما المراد بالأمر؟ ما المراد بالنهي؟ ما هي صيغ الأمر التي إذا وجدتها في الكتاب أو السنة تقول هذا أمر والأمر يدل على كذا، ما صيغ النهي وهكذا. قال لا المفصلة، قلنا لأن المفصل هذا من اختصاص من؟ الفقيه. طيب هذا الجزء الأول. إذن أصول الفقه هو ماذا؟ طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وكيف يستدل بالأصول. فمثلا يأتيك لفظ عام، يأتيك لفظ عام، كيف تستدل بهذا اللفظ؟ فمن ألفاظ العموم مثلا، من ألفاظ العموم الأسماء الموصولة، ومن ألفاظ العموم المفرد المضاف والجمع المضاف. فيعلمك الأصولي ويعلمك هذا العلم أنه إن ورد لفظ عام كهذه التي ذكرناها كالاسم الموصول وكأسماء الاستفهام وكأسماء الشرط والجمع المضاف والمفرد المضاف، فلو قابلك ذلك فهذا يدل على دخول أفراد عدة تحت هذا اللفظ العام، فيعلمك كيف تستدل. طيب المثال يوضح ما نذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في التشهد السلام علينا وعلى عباد، قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله هذا جمع مضاف، لأن عباد نكرة والصالحين مضاف إليه، صحيح؟ فهذا جمع مضاف، فالأصل أنه يعم كل عباد الله الصالحين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح. طب من أين قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لفظ التحيات السلام علينا وعلى كل عباد الله الصالحين أم وعلى عباد الله الصالحين؟ طب من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لأن عباد الله هذا جمع مضاف، والجمع المضاف معروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن وبها السنة أنه يعم. فهكذا يكون الاستدلال. فيأتي الأصولي الفقيه مثلا ليشرح حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر في هذا الحديث ويقول هذه اللفظة عم، فيدخل فيها الرجال والنساء، فهذا الحكم سار على الرجال والنساء. وهكذا فعلت أم سلمة رضي الله عنها وهي عربية تفهم اللغة العربية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، ومن هذه شرطية فتعم، يدخل فيها الرجال والنساء. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجال والنساء أم قال من؟ قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فما تصنع النساء يا رسول الله، ما تصنع النساء يا رسول الله. من أين فهمت دخول النساء في الحديث؟ من اللفظ العام من جر ثوبه خيلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا. فاطمة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى أبي بكر الصديق تطالب بميراث أبيها صلى الله عليه وسلم، فبما احتجت فاطمة؟ احتجت بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هل في الآية نص على ميراث فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس فيه، لكن قال يوصيكم الله في أولادكم، وأولادكم جمع مضاف، أولاد مضاف وكم مضاف إليه، صحيح؟ والولد يدخل فيه الذكر والأنثى، ولذلك قال للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك من الخطأ أن يعتقد بعض الناس أو أن يظن بعض الناس أن الولد يراد به الذكر دون الأنثى، لا، الولد يشمل الذكر والأنثى. فجاءت بهذه الآية لتستدل بها على حقها في ميراث أبيها. فقال لها أبو بكر الصديق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هل رد عليها الصديق رضي الله عنها وعنه وعنها احتجاجها بالآية وفهمها للآية؟ ما رد عليها ذلك، لكن بيّن لها أن هذه الآية مخصوصة، هذه الآية مخصوصة. فخرج من هذا الحكم الأنبياء، فإن الأنبياء لم يتركوا أو لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فهذه هي كيفية الاستدلال. ولذلك أنت عندما تقرأ لعالم من العلماء يشرح حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: وهذا الحديث عام في الرجال والنساء، من أين جاء بهذا الحكم؟ من لفظة في الحديث. وهذا الحديث يقتضي التحريم، من أين جاء؟ من لفظة. وهذا الحديث يقتضي، أو وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقتضي الوجوب، من أين جاء؟ من لفظ. أخذ كلام الأصولي العام الذي سطره في كتب الأصول من أن الأمر المجرد يفيد الوجوب، وأن النهي المجرد يفيد التحريم، وأن ألفاظ كذا تفيد العموم، أخذ هذه القواعد وأنزلها على جزئيات الفقه وأعملها، فهكذا استنبط. فالفقه هو ماذا؟ هو طرق الفقه الإجمالي، أدلة الفقه الكلية كما قلنا: الكتاب، السنة، القياس، الإجماع، حجية هذه الأدلة وكيف نعملها. ولذلك قال: وكيف نستدل بها، وكيف يستدل بالأصول. طيب، والقسم الثالث قال: والعالم الذي هو الأصولي. فهذا كذلك يناقش في أصول الفقه اللي هو شروط المجتهد، من له حق الاجتهاد، من له حق الاستنباط. فأصول الفقه يبحث عن المجتهد، من الذي يتولى استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. إذن أصول الفقه مداره على ماذا؟ على بيان طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد، حال الإيه؟ المستفيد أو المستدل. إن قلنا المستدل فهذا يراد به المجتهد، وإن قلنا المستفيد فهذا يراد به المجتهد والسائل الذي هو المقلد. وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: أبواب أصول الفقه. قال: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. أبواب أصول الفقه 20 بابا تسرد، يعني تأتي في هذا الكتاب. وفي الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ هذا الكتاب الذي معنا، فأل في قولي في الكتاب للعهد الحضوري. ثم قال: وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما. هذه الأقسام والأبواب. وتلك أقسام الكلام ثم، إذن سيبدأ في الكلام وأقسام الكلام وما يتألف منه الكلام. فالكلام له تقسيمات عدة باعتبار تركيبه، ما يتركب منه الكلام، وباعتبار دلالته، هل هو خبر أم إنشاء، وباعتبار استعماله، هل هو حقيقة أم مجاز. فهذا كذلك تجده في أصول الفقه. قال: وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما. إذن بعده الكلام عن الأمر والنهي والعموم والخصوص. قال: أو خص أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل، والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هذه الأبواب التي يتناولها أصول الفقه. فأولها أقسام الكلام، أول أقسام الكلام. فالكلام يقسم باعتبارات، باعتبار ما يتركب منه، وباعتبار ما يدل عليه، وباعتبار استعماله. فبدأ في بيان أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، فقال: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وددا، وجاء من اسم وحرف في الندا. قال: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا. قدم المصنف رحمه الله ها هنا الكلام عن أقسام الكلام، لأن نصوص الشرع المستنبط منها لأن نصوص الشرع المستنبط منها عربية، فلا بد من معرفة الكلام وأقسامه. ولذلك كان الجاهل بلغة العربي غير قادر على فهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح، وغير قادر على الاستنباط من الكتاب والسنة. وكلامه أو بدءه بأقسام الكلام يدل على ارتباط علم أصول الفقه بعلم اللغة. ولذلك كلما كان المرء متمكنا في لغة العرب كانت عنده الآلة القوية التي يستطيع أن يستنبط بها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ما هو الكلام؟ الكلام لفظ مفيد، الكلام لفظ مفيد، كما قال الناظم: ها كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلام لفظ مفيد. فقولنا لفظ، هذا يشمل كل لفظ، يشمل كل لفظ سواء كان لفظا مستعملا أو غير مستعمل. فمن الألفاظ ما هو مستعمل كمحمد وأحمد والمائدة والكوب، صحيح؟ واللفظ غير المستعمل وهو اللفظ المهمل الذي يتركب من بعض الحروف لكن لا معنى له، كمقلوب زيد ديز، فهذا لفظ لكنه لفظ مهمل، لفظ مهمل. فقال كلامنا، نعم، ها أنا قلت لفظ مفيد، نعم لفظ مركب مفيد، نعم أحسنت. فقولنا لفظ كما قلنا دخل فيها اللفظ المهمل والمستعمل. لفظ مفيد أخرج ماذا؟ لفظ المهمل، أخرج اللفظ المهمل. طيب لفظ مفيد مركب، هذا أخرج اللفظ المفرد فلا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما، كأحمد وعلي ومن وعلى وجاء وأتى، فهذا لفظ مفرد لكنه لا يسمى كلاما، إنما الكلام هو اللفظ المفيد المركب. طيب الكلام يتركب من ماذا؟ من اسم وفعل وحرف، فهذه أقسام الكلام. طيب كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بالاستقراء. العلماء نظروا في كلام العرب وجاسوا خلال الديار فوجدوا أن كلام الناس لا يخرج عن الاسم والفعل والحرف، هات أي جملة لا تجد هذه الجملة تخرج عن ماذا؟ عن الاسم أو الفعل أو الحرف. طيب ما هو الاسم؟ ما الاسم؟ الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، يعني لا يقترن بزمن، صحيح؟ فعندما تقول مثلا علي أو الكتاب أو الكوب أو الهاتف، صحيح؟ هذا دل على معنى في نفسه، فالهاتف مأخوذ من الفعل هتف، صحيح؟ والهاتف هذا يدل على معنى، أنت إذا سمعت كلمة الهاتف تعرف معنى ذلك صحيح، لكن هل عند قولنا الهاتف هذا اقترن بزمن؟ لا يقترن بزمن، لا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل صحيح. وأما الفعل فهو ما دل على معنى في نفسه مع اقترانه بالزمن، مع اقترانه بالزمن، وهو أقسام ثلاثة، وهو الماضي والمضارع والأمر. وأما الحرف فهو ما يدل على معنى في غيره، ما يدل على معنى في غيره، فالحرف ليس له معنى في ذاته، وإنما هو باعتبار غيره. طيب لماذا تكلم علماء الأصول عن الكلام؟ ولماذا تكلموا عن الأسماء وعن الحروف وعن الأفعال؟ لأهمية ذلك في أبواب أصول الفقه. فمن الأسماء ما يفيد العموم صحيح، كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، ومنها ما يفيد الإطلاق كالاسم النكرة إذا جاء في سياق الإثبات، ومنها ما يفيد العموم إذا جاءت في سياق النفي أو الشرط، ومنها ما يفيد الخصوص كمحمد وأحمد وعلي، فلا يعني إلا شخصا واحدا. طيب لماذا تكلموا عن الحروف؟ ها، لتعلق ذلك بأبواب الفقه وأصول الفقه. فمن الحروف ما يدل على الإيجاب كحرف على، فإنه يدل على الإيجاب كما سيأتي. وهناك حرف الواو التي تعني أكثر من معنى، ولها كذلك مدخل في أصول الفقه. والباء يعني مثلا امسحوا برؤوسكم، الباء للتبعيض أم للإلصاق أم لكذا أم لكذا، هذا كله مبحوث، ولذلك تكلموا عن الاسم والفعل والحرف. فقال أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا. طيب يقول الناظم رحمه الله أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، مثال ذلك المبتدأ والخبر صحيح، محمد مجتهد، الله ربنا، محمد رسول الله صحيح. طيب اسمان أو اسم وفعل، جملة الفعلية جاء محمد صحيح. قال كركبوا، كركبوا فركب فعل، وأين الاسم؟ الواو الجماعة موجود مش مستتر صحيح، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. قال أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في النداء. فيقول كذلك تركب الكلام من ماذا؟ من فعل وحرف. ومثلوا على ذلك بقولنا ما قام أو لم يقم أو لم يأتي، فلم حرف ويقم أو يأتي فعل صحيح، لكن هل هذه جملة تتم بها الفائدة؟ ليست جملة تتم بها الفائدة، وبها ضمير مستتر صحيح يبينه سياق الكلام، هل جاء محمد؟ ما جاء صحيح، ما جاء من؟ محمد. إذن عندنا ضمير مستتر يعود على الفاعل المذكور قبله صحيح، فليس هذا من تكوين الكلام استقلالا، وإنما هناك فاعل مستتر. فهذه الجملة تتكون من ماذا؟ ما قام هذه تتكون من ماذا؟ من حرف وفعل واسم الذي هو الضمير المستتر. طيب قال وجاء من اسم وحرف في النداء، هل الكلام من الممكن، الكلام الذي هو اللفظ المفيد المركب، من الممكن أن يتكون من حرف واسم فقط؟ قالوا كما في النداء، عندما تقول يا علي يا محمد، فقالوا هذه جملة صحيح تكونت من ماذا؟ من حرف النداء والمنادى. فرد العلماء وهو قول جمهور أهل العلم أن الجملة هنا لم تتركب من الحرف والاسم فقط، صحيح؟ وإنما تركبت من ماذا؟ ها، إذا أردنا أن نعرب هذه الجملة، يا تقول حرف نداء مبني لا محل له، لا محل له من الإعراب. طيب، يا محمد منادى مبني على الضم في محل، ها، في محل ماذا؟ في محل نصب، أحسنت، مفعول به. طيب، في محل نصب مفعول به للفعل المقدر أدعو. فإذا قلت يا محمد فأنت تقدر فعلا وهو أدعو محمدا، أنادي محمدا، صحيح؟ فالجملة هنا ليس مبناها من الحرف والاسم. إذن الصحيح أن أقل الكلام، أقل ما منه الكلام، ركبوا اسمان أو اسم وفعل، اسمان أو اسم وفعل. وأما من فعل وحرف لا، فلا. وأما من اسم وحرف فلا كذلك، فإنه يعود على ما سبق. قال: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعملا. إذا هذا تقسيم آخر للكلام. التقسيم الأول كان باعتبار ماذا؟ ها، ما يتركب منه الكلام. التقسيم الثاني باعتبار دلالة الكلام، باعتبار دلالة الكلام، ما يدل عليه الكلام. فقال: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. فهذا هو الوجه الأول، أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، ينقسم إلى خبر وإنشاء. أما الخبر فمعروف، ما حد الخبر؟ ها، ما يدخله الصدق والكذب، ما يدخله الصدق والكذب. يعني يصح لك إذا قال القائل قولا أن تقول له صدقت أو كذبت، فيقول القائل الشيخ عبد العزيز موجود في المسجد، فينظر المستمع ويقول صدقت. إذن قولنا الشيخ عبد العزيز موجود في المسجد، هذا خبر أم إنشاء؟ خبر. هذا إيه؟ هذا خبر. لكن إذا قلت مثلا، إذا قلت يا الله، إذا قلت هل زرتنا، إذا قلت يا محمد، هل هذا يصدق عليه الصدق والكذب؟ يعني تستطيع أن تنعت صاحبه بأنه صادق أم كذاب؟ لا تستطيع أن تفعل ذلك. إذن الخبر ما يدخله الصدق أو التصديق والتكذيب. وأما الإنشاء فهو ما لا يدخله التصديق والتكذيب، ما لا يدخله التصديق والتكذيب، وهو أنواع ذكرها المصنف رحمه الله، وهي التي قال فيها: منها التمني، ومنها العرض، ومنها القسم، ومنها التحضيض. فالتمني من الإنشاء. وما هو التمني؟ كلام يدل على طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، هذا هو التمني. كلام يدل على طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، كقول القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت، وهذه أداة التمني، فهل يعود الشباب؟ لا يعود الشباب، فهذا ما لا طمع فيه. ولذلك من الخطأ أن تقول أتمنى لك النجاح، وإنما تقول أرجو لك النجاح، تقول أرجو لك النجاح. فالرجاء هو كلام يدل على طلب ما فيه طمع وما يمكن نواله، وما يمكن نواله. فالتمني من الإنشاء، والرجاء من الإنشاء، والعرض من الإنشاء، العرض من الإنشاء، وهو الكلام الذي يكون برفق واحترام، الكلام الذي يكون برفق واحترام. وأما إذا كان بإزعاج وقوة فهو التحضيض، فهو التحضيض، يعني تقول الإنسان هل دخلت، هل أجبت، فهذا فيه قوة، هذا يسمى تحضيض. وكذلك القسم من الإنشاء. فالصحيح أن الكلام ينقسم إلى ماذا؟ من حيث الدلالة إلى خبر وإنشاء. ما حد الخبر؟ ما يحتمل التصديق أو التكذيب. وبعض العلماء يزيد لذاته ليخرج بذلك خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليخرج بذلك خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو صادق أبدا، هو صادق أبدا. وأما باعتبار القائل فالكلام منه، الخبر منه ما يكون صدقا، ومنه ما يكون كذبا. وأما الإنشاء فما لا يحتمل التصديق ولا التكذيب، فكل كلام يقال لك إن استطعت أن تقول عليه هذا صدق أو هذا كذب فهذا خبر، وإن لم تستطع أن تقول عليه هذا صدق أو هذا كذب فهذا من الإنشاء. وهذا هو التقسيم الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. ثم قال: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. وهذا المبحث نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.